أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وهادي الخلق أجمعين إلى صراط الحق المبين، وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أبنائي البررة الكرام، حصتنا اليوم ستكون عن باب المنادى من مقدمة ابن آج الروم. ويقول الشيخ الإمام محمد بن آج الروم رحمه الله ماذا قال؟ باب المنادى. باب المنادى. المنادى وهو خمسة أنواع. المنادى خمسة أنواع: المفرد العلم، المفرد العلم، والنكرة المقصودة، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف. والمضاف. نكتفي بهذا القدر الآن إلى أن نقرأ الحصة التالية فيما بعد أن ننهي شرح هذا القدر. المنادى عند اللغويين هو الذي يطلب مطلقا، هذا في عرف اللغويين إذا أرادوا أن يشرحوا معنى المنادى، أي الذي نطلبه ونناديه لشيء نقصده به. المنادى بحال اللي كنقولوا احنا كنعيطوا عليه. المنادى هو المطلوب مطلقا، المطلوب إقباله مطلقا. والمنادى عند النحويين في مصطلحهم هو المطلوب إقباله بإحدى حروف النداء أو بأحد حروف النداء: يا، وأي، وأي، والهمزة، وأيا، هيا. هذه هي حروف النداء: يا وأخواتها، يا، الهمزة، أي، أيا، هيا. هذه هي حروف النداء. أما كذا فهذه يعني مكونة من حرفين: الكاف للتشبيه وذا للإشارة. وعمرنا ما سمعنا كذا للنداء، وليست موجودة عندك في الكتاب الذي تطالع به. إذن أخوات يا هي الهمزة، وأي، وأي، وأيا، وهيا، ويا هي أختهما الكبرى. هذه الحروف مثلا: يا محمد، يا إبراهيم، يا فاطمة، يا محمدان، يا محمدون، يا فاطمات، إلى آخره. ثم كذلك الهمزة، الهمزة: أيا مؤمن. هذه الحروف هي التي يطلب بها إقبال من نناديه ونطلب إقباله بالقصد على الإطلاق، وهي خمسة: هي يا وأخواتها، أ أي الهمزة، وأي، وأيا، وهيا. وهذه الحروف هي: أي مثلا نمثل لها: أزيد أقبل، أزيد أقبل، أزيد أقبل. أزيد هذا بحال يا زيد، كما تقول يا زيد تقول أزيد. نعم، إذا كان قريبا. على كل حال نحن ننادي ونطلب الإقبال مطلقا: أزيد أقبل. أي إبراهيم تفهم، أي إبراهيم تفهم. وكذلك آية آية مؤمن كن مسالما آية مؤمن كن مسالما أي كن إنسانا مسالما غير حقود ولا حسود ولا مثير للشجار ولا مريدا للنزاع ولا مريد للنزاع ثم هيا هيا نحو هيا رحمة الله انتشري علينا هيا رحمة الله انتشري علينا لأن رحمة الله وسعت كل شيء ولهذا فنحن نريدها أن تنتشر علينا جميعا لا نريد أن نستأثر بها لأنفسنا لأن رحمة الله وسعت خلقه أجمعين والمنادى خمسة أنواع المنادى هو الذي يطلب إقباله هو الذي ينادى المنادى هو الذي يطلب إقباله ويراد النداء عليه هذا المنادى هو خمسة أنواع هذا المنادى هو خمسة أنواع أكرر المنادى خمسة أنواع المفرد العالم وقد ذكرنا أن المفرد هنا لا يعني الواحد وإنما يعني الكلمة المفردة التي لا تتركب إذا لاحظتم هذا فمثلا العالم قد يكون أبو بكر وهذا علم مركب من مضاف ومضاف إليه ولهذا ليس علما مفردا مثلا هذا علم سأقول مركب مركب مركب تركيب المسجين بعل بك مركب من بعل وبك ولهذا فنحن نقصد بالعلم المفرد الكلمة المفردة التي هي علم تخص نوعا واحدا من الناس أو تخص واحدا من الناس أو تخص واحدا من الأماكن أو تخص واحدا من الأزمان أو تخص واحدا من النبات أو واحدا من الحيوان مثلا محمد هذا علم مفرد مثلا في الزمان رمضان هذا علم مفرد في المكان مكة هذا علم مفرد في النبات هناك من يسمي شجرة باسم عالم مفرد ليخصها هي لحبه إياها وكذلك هناك أيضا من يسمي حيوانا باسم خاص به مثلا مهروش لكلب أو قط إلى غير ذلك وهذه الأسماء العالم تسمى العالم المفرد فالنوع الأول من المنادى هو العالم المفرد هو العالم المفرد أي هو اسم عالم يقصد به لا يتركب يقصد به مثنى أو يقصد به جمع أو يقصد به مفرد بمعنى واحد مثلا يا محمدون هذا علم مفرد والعلم هو كل اسم معرفة تخص حيوانا أو جمادا أو نباتا أو إنسانا أو زمانا أو مكانا يا محمد يا فاطمة يا محمدان قد يكون مثنى وهو علم مفرد وقد يكون أيضا جمع يا محمدون أو يا فاطمات إلى آخره ثم النوع الثاني النكرة المقصودة النكرة المقصودة ما المقصود بالنكرة المقصودة النكرة المقصودة هي التي يقصد بها واحد معين ولكن يصح أن تطلق عليه واحد مقصود نعرفه ولكنه ليس علما وإنما هو نكرة مقصودة مثلا يا ظالم هذا نكرة مقصودة وليس علما وهذا الظالم علينا أن نبين ماذا نريد بالنداء عليه إما أن نريد أن نفضحه بالناس ونفضح ظلمه أو نريد أن نبين النداء عليه لسبب من الأسباب إذن النكرة المقصودة هي نكرة ولكنها معينة مقصودة نقصد بها وصفا لأحد الناس. النكرة غير المقصودة، وهي التي يقصد بها واحد غير معين، نحو قول الناصح لمن يريد أن ينصحه: يا غافلا تنبه، يا غافلا تنبه. هل الغافل واحد مقصود؟ هو الغافلون كثيرون، وما أكثرهم في النساء والرجال، نرجو أن لا نكون منهم، ولكن نريد أن نقول نصيحة للمجموع، أو لربما سمعنا أن واحد في الجماعة هو غافل، نريد أن ننبهه، وهي في الحقيقة يراد بها تنبيه الجميع، ولكن في نكرة غير مقصودة. يا غافلا تنبه، لأننا نريد تنبيه هذا الغافل. يا غافلا تنبه، فهذا الناصح لا يقصد معينا، بل يقصد كل من لا ينتبه ويمضي في غفلته سادرا. والقرآن ينبه الغافلين: يا غافلا إن القرآن ينبهك، يا غافلا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك إلى اليقظة وعدم الغفلة. ثم النوع الثالث، النوع الرابع، هو المضاف، المضاف النكرة، المضاف، المضاف عفوا، المضاف وهو معرف بالإضافة. مثل: يا طالب العلم اجتهد، يا طالب العلم اجتهد، يا طالب العلم اجتهد. ولاحظوا عندما كنا ننادي المفرد العلم كنا نقول: يا محمد، يا إبراهيم، يا فاطمات، يا محمدون إلى آخره. وعندما كنا ننادي النكرة المقصودة كنا أيضا نضمها: يا ظالم، يا غافل إلى آخره. وعندما نادينا النكرة غير المقصودة نصبناها. لاحظوا هذه الأمور، ينبغي أن لا تغيب عن بالكم، لأننا سنحتاج إليها فيما سنمضي فيه في درسنا هذا. ثم هذه النكرة غير المقصودة أو هذا المضاف، لأننا نحن الآن في المضاف، المضاف دائما يكون منصوبا بالإضافة لأنه منادى، المنادى ينصب بالإضافة: يا طالب العلم اجتهد. ثم الشبيه بالمضاف هو ليس مضافا، هذا النوع الخامس، هو قلنا خمسة أنواع: المفرد العالم، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف، والشبيه بالمضاف. نحن الآن في الشبيه بالمضاف. الشبيه بالمضاف هو الاسم الذي لا يتصل به شيء، الذي يتصل به شيء يتمم معناه. إذا لم يتصل به شيء فإنه يكون نكرة غير مقصودة، وهو الشبيه يعني هنا الشبيه بالمضاف الاسم الذي اتصل به شيء يتمم معناه، لا يتم له معنى إلا إذا اتصل به شيء آخر، وهو أيضا يكون إما مرفوعا به على إنه اسم فاعل، نحو: يا حميدة أفعاله، لأن المنادى هنا هو مقصود به إنسان، ولكنه نكر مقصود يعني شبيه بالمضاف، يعني أننا إذا أردنا أن نرده مضاف نقول: يا حميد الأفعال. على سمينه أن هذا الشيء الذي تم به معناه يكون فاعلا له، لأن حميد هذا صفة مشبهة إما باسم الفاعل وإما باسم المفعول، وهنا باسم الفاعل: يا حميدة أفعاله. إذن حميدة صفة مشبهة، وهو شبيه بالمضاف، لأننا يمكننا أن نقول: يا حميد الأفعال. لاحظتم هذا؟ يا حميدة أفعاله، أفعاله فاعل، فاعل للصفة، أو يعني إذا كان اسم فاعل: يا حامد الله، هذا مضاف، يا حامدا لله، شبيه بالمضاف. لاحظتم هذا؟ استوعبتموه؟ على كل حال أفعاله هذا فاعل وهو مرفوع وهو مضاف، والهاء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه، وقد يكون منصوبا، هذا الذي يتمم المعنى للشبيه بالمضاف. مثلا يا حافظا درسه، يا حافظا درسه، هذا اسم فاعل، ولكن أين مفعوله؟ الدرس مفعول لاسم الفاعل وهو مضاف، والهاء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه، وهذا يا حافظا هذا شبيه بالمضاف، لأنه يمكن أن نحوي له مضافا، يا حافظ الدرس، يا حافظ درسي، ها؟ على كل حال نحن نريد أن نؤكد أن هذا الذي يتمم معنى الشبيه المنادى الشبيه بالمضاف هو إما أن يكون فاعلا له أو أن يكون مفعولا له، على كل حال، أو يكون مجرورا بحرف جر. مثل يا محبا للخير أبشر، يا محبا للخير أبشر، ويمكن دائما شبيه بالمضاف يمكن أن تحوله مضافا، يا محب الخير أبشر، هل فهمتم هذا المعنى؟ يمكن، ولكن يا محبا للخير أبشر، افرح بحبك للخير وقل برحمة الله وبفضله فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. الإمام الشيخ ماذا يقول بعد هذا؟ يقول فأما المفرد العالم، من يكمل؟ قال الشيخ رحمه الله فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم. وهو هذا الذي قلت، المفرد العالم والنكرة المقصودة يبنيان على الضم بغير تنوين، يا محمد، يا زيد، يا علي، يا إبراهيم، مبني على الضم، العالم المفرد يبنى على الضم بغير تنوين. وأما بحال يا فاطمات، وأما النكرة، زيد كمل، فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين، نحو يا زيد. إذن فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين، نحو يا زيد، مبني على الضم بغير تنوين، يا حرف نداء، زيد منادى مبني، ليس مرفوع، أنا قلت مبني على الضم، مبني على الضم من غير تنوين. كمل، ويا رجل هذا ماشي علم، هذا نكرة غير مقصودة، لا نكرة مقصودة، عفوا، لا نكرة مقصودة، لأن ملي كتقول يا رجل فأنت تنظر إلي وأنت تناديه، هذا يذكرني بأحد الناس ينادي ابنه في السوق يا حمزة يا حمزة يا حمزة، وهو لا يجيبه لأن الولد ذكي، فلما اقترب منه أبوه وأمسك قال أناديك منذ مدة طويلة وأنت لا تجيبني، يا حمزة يا حمزة وأنت كأنك غافل عني، قال يا أبتي أنت تناديني يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله، أنت تناديني بعبد الله وكلنا عبيد الله. فنظر رجل له ابن اسمه حمزة وقال يا بني انظر إلى ذكاء هذا الولد، وتركه مرة وأخذ ينادي يا حمزة يا حمزة يا حمزة فلم يجيبه، فلما اقترب منه قال لماذا أناديك ولا تجيب، قال كلنا حماميز الله. فهذا دليل على أن الإنسان ينبغي أن يكون يقظا غير غافل، وأن يكون ذكيا، لا أقول الكلمة الضد لأنني أراكم الحمد لله أنكم كلكم أذكياء والحمد لله. فإذن يا رجل نكرة مقصودة، هذه كلها تبنى على الضم، كلها تبنى على الضم من غير تنوين. والثلاثة الباقية وهي المضاف والشبيه بالمضاف والنكرة غير المقصودة، هذه كلها لا، هذه منصوبة فقط لا تبنى، والشيخ نفسه يقولها والثلاثة الباقية منصوبة لا غير. وأنت تقرأ لنا النص فعليك أن تقرأ وتفهم ما تقرأ. أنا أريد أن تكون عبد لله إلى حمزة. على كل حال معنى هذا أن المنادى إذا كان مفردا علما أو نكرة مقصودة، إذا كان مفردا علما أو نكرة مقصودة، مثلا أنا سأنادي الأخت، أنا لا أعرف اسمها ولكن سأنادي يا فاطمة، يا حرف نداء، فاطمة منادى، كيف هو؟ مبني على الضم. لماذا؟ بغير تنوين. لماذا؟ لأنه مفرد علم، لأنه مفرد علم. يا فقيه تفهم درسك، يا فقيه تفهم درسك. هنا ماذا أنادي؟ وأنا قلت رنا عاد قلت وقلت لكم أنا أنادي الفقيه الذي يحني رأسه على الكتاب، فإذن أنادي نكرة مقصودة، يا حرف نداء وفقيه منادى مبني على الضم من غير تنوين. على كل حال ثم بعد هذا نؤكد أن كل علم مفرد منادى هو مبني على الضم، وأن كل نكرة مقصودة هي أيضا مبنية على الضم، أو يبنى كما يقول بعض النحاة على ما يرفع به، لأنه قد يبنى على مثلا يعني الضم، لأن قد يبنى على الضم بواو الجماعة، أو يبنى على الضم بالألف لأنه مثلى، فإن كان يرفع بالضم فإنه يبنى على الضم، وإن كان يرفع بالألف لأنه مثنى فهو يعني مثلا يبنى على الضم وعلامة رفع الألف لأنه مثنى، يبنى على الضم بالألف لأنه مثنى، ويبنى على الضم بالواو لأنه جمع المذكر السالم، ويبنى على الضم الظاهر لأنه جمع المؤنث السالم. إذن هذا المعنى يؤكد لنا أن العلم المفرد يبنى على الضم الظاهر، وأن جمع المؤنث السالم يبنى على الضم الظاهر لأنه كذلك علم مفرد. يا فاطمة النكرة المقصودة تبنى على الضم أيضا لأن تصبح معرفة، هي في الحقيقة نكرة مقصودة، إذن هي معرفة لأن أنت تعرف من تنادي وتقصده بعينه، فهو أيضا يبنى على ما يرفع به. فإن كان يرفع بالضم فهو مبني على الضم، وإن كان يرفع بالألف فهو مبني على الألف أو على الضم وعلامة ضمه الألف لأنه مثنى، أو مبني على الضم وبالواو لأنه جمع المذكر السالم. مثلا يا فاطمة، يا حرف نداء، فاطمة علم مفرد منادى مبني على الضم. يا رجل، الله يخليك، يا حرف نداء، رجل مش رجل، رجل منادى مبني على الضم لأنه نكرة مقصودة. يا فاطمة، هذا جمع المؤنث السالم مبني على الضم الظاهر في آخره، لأنه جمع المؤنث السالم لا يبنى إلا لا يرفع بالضم الظاهرة في آخره، وإن كان يرفع بالآلف لأنه مثنى فهو مرفوع، فهو مبني على الضم وعلامة ضمه الألف لأنه مثنى، وهو كذلك مبني على الضم بالواو لأنه جمع المذكر السالم. نحو يا محمدان، يا حرف نداء، محمدان منادى مبني على الضم بالالف لانه مثنى، وعلامه ضم الالف لانه مثنى. يا فاطمتان، يا حرف نداء، فاطمتان منادى مرفوع بالالف، ماشي مرفوع بالالف، مبني على الضم بالالف لانه مثنى. وان كان يرفع بالواو، ما معنى يرفع بالواو؟ اي انه سيبنى على الضم بالواو، فهو مبني على ما يرفع به، مبني على الضم بالواو لانه جمع المذكر السالم. فمثلا اعطيكم مثالا، يا محمدون، يا حرف نداء، محمدون منادى مبني على الضم بالواو لانه جمع المذكر السالم. ان كان المنادى نكره غير مقصوده فهو منصوب دائما، وان كان مضافا فهو ايضا منصوب دائما، وان كان شبيها بالمضاف فهو منصوب دائما. ثلاث حركات، ثلاث حالات، وحالتان، حالتان مبني على الضم، وحالتان فهو، وثلاث حالات فهو دائما منصوب. فان كان المنادى نكره غير مقصوده او مضافا او شبيها بالمضاف فانه ينصب بالفتحه او ما يقوم مقامها. اذا كان مثلا جمع المؤنث السالم فانه ينصب بالكسره النائبه عن الفتحه، واذا كان جمع مذكر سالم فانه ينصب بالياء، وان كان مثنى ينصب ايضا بالياء. نحو يا جاهلا تعلم، هذا لا اقصد به نكره معينه، وانما اقصد به كل جاهل، فاذا هو نكره، فهو نكره غير مقصوده، كيف تكون منصوبه؟ يا، يا حرف نداء، جاهلا منادى منصوب بالفتحه الدائره في اخره. ولماذا هو منادى منصوب؟ لأنه نكرة غير مقصودة أو شبيها بالمضاف فهو أيضا ينصب بالفتحة. ثم يا كسولا أقبل على ما ينفعك، يا كسولا أقبل على ما ينفعك، يا حرف نداء، كسولا منادى منصوب لأنه نكرة غير مقصودة، أقبل فعل أمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، أقبل أنت، على حرف جر، ما اسم موصول مجرور بعلى، أليس كذلك؟ أقبل على ما ينفعك، ينفعك هنا يا فعل مضارع مرفوع والفعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على الاسم الموصول، والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به، وهذه الجملة ينفعك هي جملة الصلة، لأن الاسم موصول لابد له من صلة تبين حقيقته. وكذلك يا طالب المجد اعمل له، الإنسان إذا كان يطلب المجد ويطلب الرفعة ويطلب العلو ويطلب السؤدد بين الناس، أقبل يعني اعمل له. أما أن يريد الإنسان أن يكون له شأن بين الناس ولا عمل له ولا اجتهاد له ولا جد له بل هو خامل، فلا يمكن أن يصل إلى المجد الذي يطلبه. يا طالب المجد اعمل له، يا حرف نداء، يا حرف نداء، يا أم أو الأخت الكبيرة لأخواتها من حروف النداء، يا همزة، أي، أيا، هيا، هي خمس حروف. على كل حال آية يعني يا طالب المجد اعمل له، يا حرف نداء، طالب منادى منصوب لأنه مضاف. المجدي مضاف إليه مجرور. اعمل له، اعمل فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، اعمل أنت. له لا، اللام حرف جر والهاء ضمير متصل في محل جر باللام. ياك يا محب العزة، يا محب العزة إنها لله ولرسوله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. يا محب العزة إنها لله ولرسوله وللمؤمنين. يا حرف نداء، الله يخليكم، هذه راه بغيتكم تأكدوا، وأنا أعيد هذا لكي يرسخ في أذهاننا جميعا، لأنني في الحقيقة أنا مثلكم أتعلم. والعلم لا ينقطع طلبه يعني من المهدي إلى اللحد. يا حرف نداء محب، أو يك يا محب العزة، محب منادى منصوب، لماذا؟ لأنه مضاف، لأنه مضاف. العزة مضاف إليه مجرور. إنها، إن حرف توكيد ونصب، ها يعود على العزة، اسم إن ضمير متصل، مش اسمها، ضمير متصل في محل نصب، اسم إن يعود على العزة. لله، لله لام حرف جر، الله اسم الجلالة مجرور باللام. ولرسوله، و حرف عطف لي، كذلك حرف جر، رسولي اسم مجرور باللام وهو مضاف، والهاء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. وللمؤمنين، الواو حرف عطف، اللام حرف جر، مؤمنين اسم مجرور باللام، وعلامة جره الياء لأنه جمع المذكر السالم. يا راغبا في السؤدد، في العلو والمجد والرفعة، وكذلك أن يكون لك شأن بين الناس. يا راغبا في السؤدد لا تضجر من العمل الدؤوب، إن الله لا يمل حتى تمل. اللي بغى العلم خصو يصبر وما يتجرش وما يسأمش وما يملش. يا راغبا في السؤدد لا تضجر من العمل الدؤوب، يا الدؤوب أي المستمر الذي لا ينقطع، يا حرف نداء. راغبا، منادى منادى منصوب، لأنه نكرة غير مقصود، مشات لك هذه القضية هذه، ما استوعبتهاش اليوم. لا غير صبر، هذه بحال النصيحة، أنت تقدمها إلى نكرة غير مقصود، إلى كل إنسان. يا راغبا في السؤدد، يا طالب العلم، هذه نكرة غير مقصودة فهي منصوبة. يا راغبا، لأن وحتى في المعنى لا تستطيع أن تحولها إلى مضاف. يا راغبا في السؤدد، هذه نكرة غير مقصودة، وإذا كنت تقصد بها إنسان معين فهي مقصودة، ولكن هنا هذه المعنى في هذه الحكمة هو معنى يعم الجميع، فالنكرة هنا غير مقصودة. يا راغبا، يا حرف نداء، راغبا منادى منصوب، لأنه نكرة غير مقصودة. في حرف جر، السؤدد مجرور بفي. لا تضجر، نحن نحاول أن نراجع بعض ما سبق. لا ناهية تنصب أتجزم الفعل المضارع، تضجر فعل مضارع مجزوم بلا ناهية، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، من العمل، من العمل من حرف جر العملي اسم مجرور بمن. الدؤوب من العمل الدؤوب أي المستمر الذي لا ينقطع. نعم التابع لمنعوته في جره. على كل حال ثم نداء آخر، يا حريصا على الخير استقم. حاولوا تستوعبوا هذه الجملة، يا حريصا على الخير استقم. إذا كنت تحرص على الخير فاستقم. هل النداء هنا موجه إلى شخص مقصود بعينه؟ إلى نكراء غير مقصودة. فإذن كيف يكون المنادى؟ منصوب. يا حريصا، يا حرف نداء، حريصا منادى منصوب لأنه نكرة غير مقصودة. على الخير جار ومجرور، استقم فعل الأمر مبني على السكون، مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. إذن نؤكد، نعيد ونراجع. حروف النداء، حروف النداء خمسة، هي يا، وهي أشهرها وأروجها على الألسنة. يا وهي أشهرها، وهي قد وردت في قول لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، عندما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ووقف أمام قريش وهم خائفون خاشعون، ما لا يعرفون ماذا سيفعل بهم، ماذا قال لهم؟ يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. ما يهمنا هنا يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم؟ يا معشر قريش، يا حرف نداء، معشر هنا منادى منصوب. لماذا؟ لأنه مضاف، ليس شبيها بالمضاف، وليس نكرة غير مقصودة. يا معشر قريش، معشر مضاف، وهو يعني هو مضاف، قريش مضاف إليه مجرور. ثم كذلك الهمزة، الهمزة وردت في شعر لأمير الشعراء في الجاهلية. من هو؟ امرؤ القيس. شكون اللي قالها؟ الله يجزيك بخير. امرؤ القيس هو أمير الشعراء في الجاهلية، قال أجارتنا إنا غريبان ها هنا، وكل غريب للغريب نسيب. على كل حال هذا الشعر قد قاسى في حياته ما لم يقاسي أحد، قتل أبوه ظلمان وخرج ليتأرى، لا فقتل هو أيضا ومات غريبا. لا تبكي عينك، إنما نريد ملكا أو نموت فنعذر. على كل حال هذا الشاعر قال أجارتنا. أين هو حرف النداء هنا؟ أجارتنا. احنا قلنا الهمزة يعني يا وهي أشهرها، والهمزة وأي وأيا وهيا إلى آخره، هذو هم اللي كاينين. نعم سيدي، أجارتنا، جارتنا، إنا غريبان ها هنا، وكل غريب للغريب نسيب. الغريب مع الغريب كيتكي بعضهم على بعض وكيتوانسوا مع بعضياتهم باش كينفيوا الغربة عنهم. أجارتنا، هذا هو الهمزة، هي حرف النداء، جارة منادى منصوب لأنه مضاف، نا ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. ثم مثال، مرحبا، يا ناصر يا ناصر المظلوم أبشر. أبشر بماذا؟ بفضل الله عليك، لأن الناصر المظلوم في الحقيقة هو الله تبارك وتعالى الذي ينصر كل مظلوم. وفي الحقيقة أن هناك أمر عرفناه من الإسلام، وهو أن الله تبارك وتعالى يجيب دعوة المظلوم ولو كان كافرا ولو كان فاجرا. شو هذا الحنان ديال سيدي ربي، شو هذا الكرم ديال سيدي ربي، شو هذا الرحمة ديال سيدي ربي، شو هذا الفضل. يا ناصر المظلوم أبشر. يا حرف نداء، ناصر منادى منصوب، لأنه مضاف، مضاف إليه. أبشر فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. يا ولدي إياك والنميمة، يا ولدي إياك والنميمة، احذر النميمة فإنها تزرع الضغينة وتفرق بين المحبين. نحاول أن نعرب هذه الجملة، هذه كلمة قالتها أعرابية جاهلة لابنها. يا حرف نداء، ولدي ولد ولد، منادى منصوب، وعلامة نصب الفتح المقدر على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة، وهو مضاف أولياء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. على كل حال قلنا أن المنادى هو المطلوب إقباله على التعيين، وقلنا بأن المنادى له 5 حروف، يا وأ الهمزة وأي وأيا وهيا، وقلنا بأن المنادى على 5 أنواع. النوع الأول المفرد العلم، وهو دائم مبني على الضم، والنكرة المقصودة وهي أيضا مبنية على الضم، والنكرة غير المقصودة وهي منصوبة، والشبيه والمضاف والشبيه بالمضاف، وكل هذه الثلاثة كلها منصوبة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يرضى عنا وأن يجعل تعلمنا تعلما نافعا لنا في ديننا ودنيانا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.